رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. هذا الباب أيها الإخوة مرتبط بالأحاديث التي قبله. التراجم الأبواب هي من وضع الإمام النووي رحمه الله، فهي دخيلة على صلب الصحيح، ليست من صحيح مسلم. الأبواب هذه ليست من صحيح مسلم، بل هي من تبويبات الإمام النووي رحمه الله. فليس الإمام مسلم هو الذي قال باب كذا باب كذا المصنف، لا، الإمام مسلم وضع أحاديث كتبا أحاديث متنوعة، لكن الإمام النووي جاء وبوب على حديثين، على ثلاثة أحاديث، أربعة أحاديث، بابا معينا. فهذا الحديث بوب عليه باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. هذا مرتبط بما قبله، لأن الحديث الذي قبله: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهذا الحديث مرتبط ارتباطا وثيقا بما قبله، وهو أن المرأة التي تصلي خلف الرجال تصلي خلف الرجال لا ترفع رأسها من السجود حتى يرفع الرجال. لما؟ لعلة كانت قديمة في بعض الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لم يكونوا يجدوا الثياب الكافية، فخوف من انكشاف العورة، فالمرأة تنظر وإذا عورة الرجل قد بدت فتنظر إلى ما يسوءها. ونحن أيها الإخوة نقول السنة أن يصلي النساء خلف الرجال، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام، أن النساء يصلين خلف الرجال. لم تكن صفوف النساء منعزلة عن الرجال، فهن كنا يصلين خلف الرجال، بل ما كان يوضع في الصلاة ساتر بين الرجال والنساء، والصحابة أورع الناس وسيد الودعين محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت المرأة تصلي على ذا الحال. وهذا النص يدل أنه ما ترفع رأسها المرأة من السجود حتى يرفع الرجال، يعني تتأخر قليلا. لما؟ السبب، السبب تتأخر قليلا، والسبب أن المرأة لكي لا تنظر لعورة الرجل عندما يرفع رأسه، وربما يكون لا يجد الإزار كما سيكون التفصيل. إذن الصحابة أورع الناس، سيد الورعين محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النساء كن يصلين خلف الرجال ولا يقول هذه فتنة أو نحو ذلك، أو اجعلوا النساء حاجز أو اجعلونا في مكان بعيد، أو يقول يصلين طابق ثاني، أو لا، قال يصلين خلف الرجال. وكان قد جعل لهن عليه الصلاة والسلام بابا يدخل منه النساء إلى المسجد، جعل لهن بابا. لكن هل الأفضل تصلي في بيتها ولا تصلي في المسجد؟ هذا التفصيل سيأتي في الدرس القادم في الباب الذي بعده، فكل يصلين، المهم موضع الصلاة خلف الرجال. طب الصبيان أين يصفون؟ إذن الرجال خير الصفوف أولها شرها آخرها، الصبيان أين يصفون؟ بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله كان يقول يفرد لهم صف خاص، صف بعد الرجال، يعني الرجال الصبيان بعدين النساء. والصواب والله أعلم، وهو قول الشافعي، أنه لا دليل على ذلك صحيح. نعم، ورد في مسند الإمام أحمد في سنن أبي داود حديث أن الرجال في الصفوف الأول، وأن الصبيان يجعلون من الصفوف التي تلي النساء، ولكن هذا الحديث مداره على شهر بن حوشب وهو ضعيف، إلا إذا تقوى فيصير الإسناد حسن. فلذلك الحديث مداره على راوي اسمه شهر بن حوشب، وهذا الراوي ضعيف وانفرد هنا، فالحديث ضعيف لا يصح. ولذلك الصحيح والله أعلم أن الصبيان لا يفردون بصف، يعني لا يجعل لهم صف مستقل، بل يصفون بين الرجال. ولعل هذا من آراء البخاري رحمه الله، من رأي من آراء البخاري. البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنه مر، يقول ابن عباس مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر قد دفن ليلا، فقال عليه الصلاة والسلام: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ يعني هل أعلنتموني؟ صلوا عليه دفنوا ليلا. قال: هل أعلنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل وما أحببنا أن نوقظك. وهذه السنة، السنة المبادرة في دفن الميت وفي الجنازة ولو ليلا. لكن هذا الأمر الآن حتى عند الناس مستكره ومستقبح. وأن يحصر أيها الأخوة دفن الجنائز الظهر والعصر، هذا لم يكن قد عهد في زمان السابقين، مش معهود لا في زمان النبي ولا الصحابة رضي الله عنهم. إنه الجنائز فقط ظهر وعصر، يعني ميت مات قبل المغرب خلاص من أجله لثاني يوم، قبل من أجل ثاني يوم. هنا متى دفنوه؟ متى يا إخواني؟ في البخاري، متى؟ في ظلمة الليل. إيش قالوا؟ قال: ألا أذنتموني؟ يعني ألا أعلمتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. يعني كان نائما حتى في الليل الحالق في الظلام دفنوا هذا الصحابة، دفنوه ليل خلص صلوا عليه. ولا يشترط أن تكون صلاة الجنازة بعد صلاة، بعد صلاة لا يشترط، بل نجمع الناس ونصلي صلاة الجنازة لو في غير وقت صلاة ما في بأس. فدفنوه ليلا فكرهنا أن نوقظه. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ فقام، يقول ابن عباس، فقام فصففنا خلفه يصلي على القبر. يجوز لمن فاتته صلاة الجنازة أن يصلي على القبر، والصلاة بين القبور لا تجوز إلا صلاة الجنازة لمن فاتته صلاة الجنازة على الميت. يعني الصلاة الواحد يقول ده صلي الظهر بين القبور لا يجوز، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد، ده صلي العصر، ده صلي النافلة بين القبور لا يجوز. لكن صلاة الجنازة لمن فاتته يجوز أن يصلي على الميت على القبر، يجوز يجوز. واحد جاء بعد يومين مثلا توفي والده، جاء الآن بأخره الميت، وهذا مخالف للسنة، قال عبيد ما يجي من السفر بأخره يومين، لا يا أخي، يدفنوا يصلوا عليه يدفنوا، وابنه بس يجي يروح يصلي عليه على القبر، ابنه لما يأتي يذهب للقبر ويصلي عليه على القبر صلاة الجنازة ما في بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة السوداء، صلى على القبر. يقول ابن عباس: فصففنا خلفه. قال ابن عباس: وأنا فيهم، يعني بين الناس، فصلى عليه. قال ابن حجر رحمه الله: وابن عباس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت قال: لم يكن قد وصل إلى سن البلوغ، لم يبلغ، ومع ذلك صف بين الرجال. وهذا الأولى، وهذا الذي ذكره كذلك الشيخ ابن عثيمين، وذكر أن المصلحة أن يكون الصبيان بين الرجال وأن لا يفردوا بصف. لأن بعض الناس يقول: ارجعوا يا صبيان وراء وصفوا لحالهم. لما يكون الصبيان وحدهم يلعبون، لكن إذا صفوا في الصف الثاني أو الثالث بين الرجال فإنهم يأخذون من أخلاق الرجال ويتعلمون الرجولة. صحيح، تعلم يكون رجل لما يصف بين الرجال، الصف الثاني الصف الثالث أو على يمين الصف الأول دون أن يكون خلف الإمام، لأنه قال: إيش ليليني منكم أولو الأحلام، وأنه خلف الإمام ما يكون، لكن على يمين أو شمال الصفوف يجوز، أو الصف الثاني والثالث يكون بين الرجال. إذن هكذا يصف النساء، وهكذا يصف الرجال، وهكذا تكون صفوف النساء والصبيان. الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث سهل بن سعد، بوب عليه أبوابا مختلفة، قطعه، بوب عليه فوائد نأخذ منها فوائد فقهية. بوب عليه في كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا، باب إذا كان الثوب ضيقا. هنا الصحابة رضي الله عنهم الذين يروي عنهم سهل بن سعد يذكر عنهم: لقد رأيت الرجال، الرجال ألف واللام للعهد هنا، وليست الجنس يعني عموم الرجال كل الرجال، لا، الرجال عهد يعني أناس مخصوصين من الصحابة، ليس كل الصحابة، ليس جميع الصحابة عاقدي أزورهم في أعناقهم مثل الصبيان. الإزار الأصل بس من السرة إلى الركبة، هذا الإزار، والرداء الذي يجعل على العاتقين. طب هو عقد الإزار ما عنده الإزار، فعقده في عنقه، ربط الإزار في عنقه مثل الصبي. لما؟ من ضيق الإزار، الإزار ضيق ما يتسع، فربما يصل إلى ركبته، يعني من يستر من العنق والكتف ويصل إلى الركبة فقط، يعني يستر هذه العورة. إذا ما وجد ثوبين، ما وجد رداء وإزار، فماذا يفعل؟ وجد إزارا فقط، فكان يربط الإزار في العنق، يربط الإزار في العنق حتى ربما يستر إلى حد الركبة، إلى الركبة يكون قد ستر العورة، يكون قد ستر عورته. لذا قال مثل الصبيان من ضيق الأذر. قال فقال قائل، فقال قائل، من هو القائل؟ الكرماني يقول هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن حجر هو بلال، ساق فتح البر أنه بلال. قال يا معشر النساء، نادى النساء، لا ترفعن رؤوسكن، يعني من السجود، حتى يرفع الرجال، السجود من الركوع حتى يرفع الرجال، لأنه لما يلبس الإزار يضع في عنقه إلى ركبته. والصحابة من تتبع العرب قديما ما كانوا يعرفون الملابس الداخلية، ما كانوا يعرفون شيء الملابس والملابس الداخلية، فربما إذا سجل أو ركع تنكشف عورته، تنكشف عورته أو ترى عورته، فلذلك كان المرأة تتأخر عن رفع رأسها في السجود أو رفع رأسها في الركوع. لما؟ لنأمن انكشاف العورة، لئلا يقع بصر المرأة على عورة رجل انكشف في الصلاة، انكشف عورته وهو لا يدري، لئلا يقع بصر امرأة. فإذا كان الثوب ضيقا هكذا بوى، لا يوجد للمصلي إلا ثوب واحد، هل يجوز له أن يجعله إزارا؟ ما عنده إلا ثوب، يجعل إزار فقط من السرة للأسفل؟ نقول لا، نقول لا. السؤال، ما هي عورة المصلي؟ ما الذي يجب ستره في الصلاة؟ ما الذي يجب ستره في الصلاة؟ اعلم أنه لا ارتباط بين عورة النظر وبين عورة الصلاة، لا ارتباط بين عورة النظر وعورة الصلاة، هذه لها حكم وهذه لها حكم. عورة النظر وعورة الصلاة تختلف، وهذا الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه الخلاصة. لأن مصطلح ستر العورة هذا يعتبر الفقهاء شرطا، هو أصلا ليس من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هناك عورة نظر، ما هي عورة الرجل؟ من السرة إلى الركبة، هذا الذي يجب ستره، من السرة إلى الركبة. لكن في الصلاة هل يجب ستر من السرة إلى الركبة فقط؟ لا، في شيء اسمه عورة الصلاة. مثال عورة الصلاة، مثال المنكبين، المنكبان هذه من عورة الصلاة، مع أنها ليست من عورة النظر. يعني لو واحد رأى منكبيك، لو كشفت منكبيك مثلا، فليست عورة، لكن في الصلاة اسمها عورة صلاة. نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه البخاري ومسلم. فهذا لحق الصلاة، ولذلك لا يجوز كشفه، لا يجوز كشف المنكبين وانت بتصلي، لا يجوز. وهذا أيها الإخوة يبين خطأ كثير من المسلمين لما يأتوا ويصلي بصلي بالشباح مثلا في البيت، بده يصلي النافلة أو نحو ذلك، يصلي بالشباح، لا يجوز، لا يجوز. وبعض أهل العلم قال بالبطلان، والصواب أنه الصلاة أجيزت، لكن الفعل هذا أثم، يعني الصلاة ليست باطلة، ولكن هو آثم أنه كشف عاتقيه أو منكبيه وهو يصلي، آثم. نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل ليس على عاتقه، الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه شيء. يقول ابن قدامة رحمه الله: الشيء اليسير الذي على العاتق لا حكم له. يقول لك الشباح فيه موجود خط، لكن هذا الشيء يسير على العاتق، فلا حكم له، لا حكم له. ولذلك هنا المقدم ستر العاتق. الصحابة ماذا فعلوا؟ ربطوا الأزر في أعناقهم، لأنه ما عنده إلا إزار، ربطه في عنقه لكي يستر ماذا؟ عاتقه لكي يستر عاتقه. ومنه نعلم خطأ الحجاج والمعتمرين الذين الحج والعمرة عندما يطوف البيت وقد كشف العاتق، فلما يأتي يصلي ركعتين بعد الطواف يصلي وقد كشف عاتقه، يصلي وقد كشف عاتقه، هذا من الخطأ. الأصل أن يستر عاتقه وهو يصلي. كذلك المرأة مثلا في عورة صلاة، في عورة نظر، فمثلا على خلاف بين العلماء في مسألة ستر الوجه والكفين، ستر الوجه والكفين هل هو واجب ولا لا؟ ستر الوجه والكفين عموما للمرأة، لنقول واجب، لكن في الصلاة جمهور العلماء يقولون يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها. في الصلاة يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها إلا إذا كانت بحضرة رجال، إلا إذا كانت بحضرة رجال، فالمرأة تغطي وجه لا يجوز، دخلت البيت تصلي قد تغطي الوجه والكفين، لا، يجب أن تكشف وجهها وكفيها ويصلي، لكن خارج الصلاة فجمع كبير قالوا بالوجوب. إذن هذه عورة نظر، قالوا عورة، عورة نظر هذه عورة صلاة، فيختلف أيها الأخوة، تختلف عورة النظر عن عورة الصلاة. فهنا قال الإمام البخاري رحمه الله بواب إذا كان الثوب ضيقا، ماذا يفعل؟ يجعلونه مثل الصبيان، يربطونه بأعناقهم، في رواية كهيئة الصبيان. وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد جواز التأخر عن الإمام للحاجة، للحاجة، فإحنا قلنا الأصل فإذا سجد ماذا نفعل؟ نسجد، إذا ركع فركعوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن إذا في حاجة، إذا دعت الحاجة مثل هذه رجال لا يجدون الإزار، ربما تنكشف عورة أحدهم، ربما تنكشف عورة أحدهم، ماذا نفعل؟ نقول للنساء تأخرنا قليلا، تخلفنا عن الإمام قليلا، يعني تتأخر لا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسه. كذلك هناك حاجة أحيانا مثلا جلسة استراحة، كنت أنت في صف ضيق، في صف ضيق، في جلسة استراحة قبل ما تقوم للثانية أو تقوم للرابعة، في جلسة يسيرة لطيفة تجلسها قبل ما تقوم، ليس فيها ذكر، جلسة استراحة، وهذه من السنة الثابتة، جلسة استراحة، جلسة استراحة أيها الإخوة، يقولون إذا كان هناك مصلحة في التأخر، الصف ضيق وكلهم جلسة استراحة يوم ربما يضيق عليهم، فيقولون لو واحد تأخر شيئا يسيرا عن الإمام، مع أن الأصل رفع ارفع هيك الأصل، لكن تأخر شيئا يسيرا لضيق المكان يريد أن يجد جلسة استراحة، هم جلسوا قاموا وهو لحقهم بشيء يسير، يجوز هذا التخلف اليسير لا بأس. كذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله باب عقد الثياب، بوب هذا الحديث باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته، من ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته، إذا خاف أن تنكشف عورته ضم إليه ثوبه. لما بوب هذا الحديث؟ لماذا؟ لأنه في حديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا أو شعرا، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا أو شعرا. سبعة أعظم مفهوم، تسجد في السجود تمكن جبهتك يديك ركبتك رجلك، سبعة أعظم، لكن وألا أكف شعرا أو ثوبا، ما معنى لا أكف شعرا أو ثوبا؟ لا أكف ثوبا منها يدخل التشمير، تشمير الثوب، ففيه نهي، وهذا ذكر الإمام النووي في الشرح والحديث سيأتي أن تشمير الثوب، واحد شمر ثوبه ودخل يصلي، تشمير الثوب هذا نهينا عنه، الصلاة صحيحة لكن تشمير الثوب نهينا عنه من كف الثوب. لو واحد قال قلت له احفظ هذا الحديث، بعض الناس بيحفظ عموميات، لا احفظ الحديث، قلت له يا أخي بارك الله فيك كف ثوبك وانت تصلي، طب من أين أتيت بهذا يا أخي؟ مين قال لك؟ أنا شيء قال لك؟ قل له لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ولا أكف شعرا ولا ثوبا، وهذا من كف الثوب بارك الله فيك، هكذا نصيحة بالدليل، لا أكف شعرا ولا ثوبا، هذا من كف الثوب. من كف الثوب كذلك أن يضم ثوبه إذا جاء يصلي، يعني إذا أراد أن يسجد فيضم ثوبه، لابس عماية يضمها إذا أراد أن يسجد، هذا فيه نهي، هذا فيه نهي. وألا أكف، هذا من كف الثوب، وألا أكف يقول حتى يسجد معك الثوب، فما يضم الثوب ولا يضم العباءة، إذا جاء يسجد يضمه على بعضها، لا، ولا أكف ثوبا ولا شعر، هذا من أيضا كف الثوب، من كف الثوب. كذلك الشعر، كان عليه الصلاة والسلام له شعر، ربما صلى شحمة أذنيه، فإيش يعني لا أكف شعرا؟ يعني لا أربطه. فيقولون من كان له شعر لا يعقصه إذا جاء يصلي، بل يتركه يغسله، هذا من كف الشعر، إذا عقصه يعني ربطه إذا جاء يصلي. فقال ولا أكف شعرا، هذا من كف الشعر، نهينا عن ذلك، أن يكف شعره من له شعر. الأصل أن يتركه، أن يحله، أن يحل شعره، أن يتركه دون أن يربطه أو أن يكفه. إذن ولا أكف شعرا ولا ثوبا. البخاري قال باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. إذن إيش هذا؟ مقيد. إذن نحن منهيون أن نكف أثوابنا ونحن نصلي، إلا إذا خفنا إيش؟ انكشاف العورة. واحد خاف أن تنكشف عورته وفي الصلاة فضم ثوبه، يجوز ولا لا يجوز؟ خاف انكشاف العورة، خاف انكشاف العورة. بل من انكشفت عورته بقصد في الصلاة ما حكم صلاته؟ عمدا، باطلا. طب من انكشفت عورته بلا قصد، بلا قصد، هل تبطل صلاته؟ هل تبطل صلاته؟ الجمهور، جمهور العلماء قالوا من انكشفت صلاته، من انكشفت عورته في الصلاة بلا قصد ولو بلا قصد فصلاته باطلة، إذا لم يسترها في الحال. منه تعلم خطأ كثير، الشباب يدخل المسجد ربما ينكشف ظهره، بل ربما تنكشف عورته المغلظة، مضيق باب المنجد ببينه ساجد وهو صلي. فإذا عند الجمهور إذا ما سارع مباشرة يستر عند الجمهور تبطل الصلاة، عند جمهور العلماء قالوا إذا لم يسارع تبطل الصلاة. ذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تبطل الصلاة بانكشاف عورته لزمن قصير، مثل لو أطارت الريح مثلا الثوب فهو يصلي فكشف عورته، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وهذا نختم به، قال انطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فعلمهم الصلاة فقال يا أمكم أقرأكم، قال وكنت أقرأهم، هذا في البخاري، وكنت أقرأهم، أقرأ الناس وأنا كنت أحفظ، قال فقدموني، قدموه وكان صغيرا ابن 6 سنوات، كان يؤم قومه ابن 6 سنوات، قدموه. لماذا؟ مش قالوا صبي وصغير وبعد ولسه، لا، لأنه كان أقرأ قومه، أقرأ واحد فيه، أحفظ واحد فيه. قال فتقدم يؤمهم فقدموني، قال فكنت أؤمهم وعلي بردة صغيرة صفراء، الشيخ لبسينه عباية صغيرة بردة صغيرة، قال فكنت إذا سجدت جاءت الريح فأطارت هذه البردة فانكشفت عورتي. قال فرأت امرأة من النساء حالي وأنا هذا وأنا أصلي بالناس وإذا الريح تأتي وتكشف، قال فقالوا، قالت أيها الناس واروا عنا عورة إمامكم، أبو 6 سنوات هذا، واروا عنا عورة إمامكم. قال فاشتروا لي قميصا، فاشتروا لي قميصا عمانيا، يقول فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرح بمثل هذا القميص، أنا أعطوني هذا القميص، ابن 6 سنوات يؤم قومه، ومع ذلك انكشفت عورته وقال الصلاة لم تبطل، هو يرى هذا الحديث لم تبطل. فلو انكشفت بلا قصد ولم تطل المدة فبادرها فالصلاة لا تبطل، والله تعالى أعلم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.